ثم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عدد من السلف أنهم كانوا يكتبون القراءة، فمنهم من كان يختم القرآن كل يوم ختمة، بل منهم من نقل عنه أنه ختم في اليوم ختمتين، ومنهم من ختم في اليوم ثلاث أو أربع ختمات. ما الموقف من هذا؟ يقال أولا الحجة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن غيره يرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فهديه القولي أو الفعلي أو التقريري هو أكمل هدي وأحسن هدي، ولو كان أقل من فعل ما ورد عن بعض السلف رحمه الله. فما نقل عن بعض السلف من قراءة القرآن في ليلة أو في يوم ختمتين أو في يوم أربع ختمات ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعتبر لهم إما أن من قرأ لم تبلغه السنة، وليست كل السنن قد بلغت الصحابة رضوان الله عليهم أو بلغت جميع الصحابة كما هو معروف، أو يحمل على أنهم حرصوا على الإكثار من القراءة في أوقات مواسم مثل أوقات رمضان، أحيانا الإنسان يقبل على القرآن فيحمل على هذا المحمل، أو يحمل على أنهم عرفوا من أنفسهم العلم والمعرفة والخبرة بمعاني القرآن وباللغة العربية، فكان الواحد منهم يفهم في القراءة السريعة ما لا يفهمه غيره في القراءة البطيئة، ويكون فهمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث على العموم، لكن قد يخص من هذا بعض الناس، وعموما الأولى للإنسان ألا يختم القرآن في أقل من ثلاث إلا في مواسم. فلهم أقول أسوة بما روي عن بعض السلف رحمهم الله كعثمان وابن الزبير وغيرهم أنهم كانوا يكثرون من القراءة في بعض المواسم كرمضان، فلا بأس في هذا، لكن لا يكون هديا عاما عند الإنسان يختم القرآن كل يوم، وأيضا لا يكون هديا عاما عند الإنسان يمضي عليه شهر ولا يقرأ القرآن، بل ينبغي عليه أن لا يمضي عليه يوم إلا وقد قرأ ولو جزءا من القرآن، وإن زاد حتى يقرأ القرآن في الشهر مرتين فهذا حسن، وإن زاد حتى يختم القرآن كل سبع ليال فهذا هو الغالب عن السلف رحمه الله. وأيضا ينبغي له أن لا يختم القرآن في أقل من ثلاث، فإن ختمه كل يوم الختمة فهذا لا يكون على الدوام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.